في الشمال أو اليهود من الجهة الأخرى لن تغدر بنا، فغادرت يهود، فأصبح صف المسلم في زلزلة عظيمة وشديدة جدا. انظروا، قوى الكفر عليهم لابد أن يهزموا، قوى النفاق خرجت لابد أن يزلزلوا في القلوب، غدرت العهود فعلموا أن لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، وعلم أن الأمر لا يمكن النصر يكون بالحسابات المادية بحلم الأحوال. وهذه رد قوي جدا على أوباش الناس أصحاب الفكر التائه الضائع الذين الله جل وعلا جعلهم من الرعاء، كما قال عليه النبي طالب الناس عالم رباني وطالب علم أو متعلم عسرين جاء وهامج الرعاء، الهامج الرعاء الذين يقيسون قدرات البشر، قدرة الله بقدرة البشر، يقولون إيش المعطيات، إيش المعطيات لما تقفون ضد مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالجعبة الصغيرة هذه تقف أمام 10,000 مقاتل، إيش معطيات النبي صلى الله عليه وسلم، إيش عنده من القوة عشان يقف على أمثال الجبال من هذه القوة، 10,000 رمح، 10,000 سيف، 10,000 رجل مقاتل مع حسنة صغيرة من السيوف والرماح، تنتهي المسألة، تنتهي الحسابات المادية كادة تقول لابد أن يكبر عليهم 7 مش 4، ومع ذلك فإن المسألة خلف ذلك ووراء ذلك، لأن القوة الخفية هي قوة الله جل وعلا. فانظروا إلى قوة الله، ومن يفقه كيف يتعامل مع الملك المقتدر يعلم أن قوة الله جل وعلا ليست في الموت فقط، أو أن يذيق الكافرين الموت أو يقلب هذا على ذلك، لا لا لا، بتغيير القلوب، غير الله القلوب، رجل واحد غير الله قلبه من الكفر إلى الإسلام، نعيم بن مسعود الغطفان، وغطفان ما خرجت إلا للطمر، يعني حسابات مادية، مش عايزين يستأصلوا ثابت المسلمين، لا عايزين حسابات مادية فقط، خرجت لطمر المدينة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 منهم ليخلخل الصفوف بذكاء منهم، فقال يعني أنا أبايعكم على ثلث طمر المدينة أن ترجعوا بجيوشكم، وسعد بن معاذ قال يا رسول الله هذا أمر من الله سمعنا وأطعنا، هذا أمر تحبه أنت سمعنا وأطعنا، فجعلوا بأدب مع الرسول أمران، إذا كان أمر ووحي من الله سمعنا وأطعنا، إن كان الأمر تحبه أنت أيضا سمعنا وأطعنا، أما إن كان من أجلنا قال نعم من أجلكم، قالوا لا والله ما أعطيناهم ثمرة واحدة إلا بالبيع والشراء، والله كنا على كفر وما أعطيناهم ثمرة واحدة، لا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الصلح وقال شأنكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، قالوا لنا الله ورسوله، هذا هو الرد القوي، لنا الله ورسوله، معطياتكم ما هي المعطيات، المعطيات لنا الله ورسوله، من علم بقدرة الله فليقل لنا الله، من جاهد قدرة الله فليقل مثل ما قال هذا الرجل لئن قدر الله علي لا يهلكني، والله لو قال ذلك لنجا ولكنه لن ينجى، لأنه قدح في قدرة الملك المقتدر. انظروا إلى قدرة الله الخفية التي لا يفقهها كثير ممن يتكلم في غزوة الأحزاب على تغيير القلوب، رجل واحد يرد الله به كيد 10,000 مقاتل، هو نعيم بن مسعود، اللهم ارزقنا من نعيم بن مسعود يا رب العالمين، نعيم بن مسعود الخطفان الله جل وعلا غير قلبه من الكفر إلى الإسلام، فأسلم، فلما أسلم أخفى إسلامه عن الجميع، فذهب إلى رسول الله يبايعه، قال يا رسول الله قد أسلم، ما تأمرني؟ قال أنت رجل واحد، هو طبعا يستيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة الله، لكن ما يعلم ما يدبر الله جل وعلا، لأن هذا من علم الغيب، فقال أنت رجل واحد، يعني ماذا تفعل لنا؟ ولو كنت ألفا حتى، أنت رجل واحد، لكن خذل عنا، يعني حاول قدر كأنك تخذل عنا الذين تمالأوا عنه، فالله جل وعلا أوحى إلى هذا، عندما غير قلبه وجعل النصرة في رجل واحد يرد هذه الألف المؤلفة، فذهب الرجل بدهاء الحرب والحرب خدعة، ذهب إلى غطفان وقريش وأوحى إليهم أن يهود ستغدر بكم، ثم ألقى إليهم قنبلة لا يمكن أن ترد، قالوا وسترون سيأتون إليكم ويقولون ائتون برهائن يكونون عندنا حتى لا تغدرون، وهم يفعلون ذلك إشارة للنسل أنهم يغدرون، ثم ذهب إلى اليهود وقال معهم قريش وغطفان سيغدرون بكم، فعليكم أن تستوثقوا من ترابطهم معكم فخذوا منهم رهائن، فوقع الفريقين، فذهب اليهود يأخذون رهائن، وطبعا الخطة كما تعلمون كملت، ورد الله جل وعلا قريش وأرعبهم، ورد غطفان بكيدهم، وأبقى اليهود في حسرتهم، وبني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل أموالهم غنيمة له ونساءهم سبيا له وللمؤمنين، ثم ذلك قتل مقاتلتهم. انظروا إلى قدرة الله جل وعلا، قدرة الغير، قدرة الإرادات، قدرة الهمم، كما قال الأعرابي في فقهه النحرير عرفت ربي بتغيير الهمم، هم عالية أن ينصر الدين، ثم الله جل وعلا يعلم من عدم صدقه فيسحب هذه الهمة